ودون الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا ورد الآن في أن رواية مسعد بن صدفة أمرها يسر لي بعد فهرس نطلب أن حتى أطبق العبارة. المثال الأول الثاني قضية الثوب. الثوب إلى إذا لاحظ قاعدة اليد يد المسلم لما تفندي لأنه جائز ومباح ليد المسلم. بعد من أصل حين بعد ما تباحي. وإذا قطعنا النظر عن اليد لاحظنا الأصل الأولي أصل أول شيء هذا إن هذا بعد باقي ملك علما استشعار فيه يقول بعد باقي ملك علما للمصنع مثلا ذلك المصنع الذي صنع الأطول مباطع على ملك المصنع ولم يكن ملك للبزاز. الإمام سلام الله عليه لمن أقام الدول بين لأسالة الحل إذا في شكل حقر لاحظ اليد يتكلم مثل ثلاثة من أصل الملك لاحظ مع قطع النظر عن اليد استصحاب يقول لأنه هذا حرام هذا استصحاب لنا موضوع إذا قدم علينا على أصل الحلية. وهكذا في المثال الثاني. في المثال الثاني وهو ماذا قضية العبد الأصل الأول الأصل ماذا قاعدة في اليد إذا أنظر لها قاعدة في اليد تجلي هذا يدهل في المخاص يتلس السياسة فهو حلال من ناحية قاعدة في اليد. إذا صعد النظر عن قاعدة يده عن قاعدة العبد الأولي هذا أول شيء يقول لي أنا هو أصالة الحرية في كل إنسان يقول هذا موجود ولا هذا ماذا يحر هذا فإن تصل الموضع إلى أصالة كل فوق تصل الموضع إلى أصالة فهكذا في المثال الثالث هاي مرء النبي عندي وأساس أنها أخت النسبية أو الرضاعية أي لا إذا لاحظت إطالة عدم تحقق انتساب أو الرضاع فراح تصيرها حلال من يا ناحية هاي المرأة ليه؟ إنه في حتى إذا أطالت الحلم ما أكون هي تصير حلال علي من هذه الناحية ومن إطالة الحلم هي صارت حلال وإنما صارت حلال من يا ناحية من ناحية إصالة عدم تحقق الرضاع أو إصالة عدم تحقق وصوليا من انتساب مع السبيل. وإذا اقطعت النظر عن هذا الأصل أصل أول شيء أنه حلال وحرام هذا علي إذا اقطعت النظر عنه أصل حرام ليس أنه لما نزلت العقد أسفر أسفر هذا العقد في خطير الحلقة الزوجية وما أسفر هذا استصحاب موضوعي يقول ما حصل علقة زوجية وهو مقدم على إصالة الحين لأن لم تأسسي في أن حصل حلوة ما حصل أن تأسسي جنوه هذا العقد مؤثر ومو مؤثر فإذا ثبت بالاستصحاب أنه ليس بمؤثر فبعد نتصل الموضع علما إلى الحين لأن أتصل مصدر الله الشيخ رحمة الله عليه يقول إذن لو نظرنا إلى الأصل الأول في الأمثلة الثلاثة هل أنت تقول بالحرمة ومتى في الموضع إلى إطالة الحج لأن ذات الأصل الأول مقدم موضوعي وإذا نظرنا إلى العقل الثاني يبقى غريات وتثبت الحلية من هذه المحلة حتى يبقى غريات مو من ناحية إطالة الحج فالإمام ما تقول لي وين استفاد من إطالة الحل في ضمن الأمثلة الثلاثة وين طبق؟ ما تقول لي؟ القضية إذن هاي مجهول احنا ما ندري واقع ما ندري على هذا الأساس نقول هذا شيء مجهول عندنا مجهول من هالناحية لكن كذا ما كان شيخ الأنصار يريدون أفرض تطبيق إطالة الحل على الأمثلة ما افتهمنا لكن هذا ما يأثر في الاستدلال ما غابينا الرواية لعن الإمام في صدر الرواية قال كل شيء يحق قاعدة عام وستطبيق على الأنبياء لأننا ما فهمناها، لكن أصل القاعدة خب واحدة وبالنهاية ما تزال في الذهن. والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير أن تقوم به البينة. هذا واضح لنا في أساس الحديث الأمثلة أبويا ما نعرف إحنا شلون نطبق عليها ساعتها، هذا ما يضر. بالتالي في مقام الاستدلال بفضل الرواية أو بذيل الرواية، إذا كلش كلش الرواية خسروح بقية الروايات قفزنه موجودة نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره بني واستدق بني، يقول إلا أن الأمثلة ولا إشكال في ظهورها في ظهور صدرها في المدعى، يعني في أساس الحل صدرها شنو كل شيء حلال، إلا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا إلى إصالة الحلية حسيح، فإن الثوب والعبد إن لوحظ، أول نأخذ الثوب والعبد إن لوحظ باعتبار اليد عليهما يجب أن يخذها للسمير وحده، لأنه يد مجلد حكم بحل التصرف فيهما لأجل اليد الثوب والعبد مو من باب يعني إصالة الحلية، وإن لعب مع قبل نبع عن يد كان الأصل فيهما حرمة التصرف لأصالة الاستصحاب، يعني بقاء الثوب على ملك الغير، ملك الغير في المصنع وتنعب السنجل وإصالة الحرية في الإنسان من كل خير وإنسان يكون يتعلق ونقول هذا الأصل حاسب، هاي مهم ترى، ولعل واحد يقول واحد نظر إلى الأصل الأولي والإمام قدم إصالة الحل، أقول لك هذا ما يمكن، ليش؟ لأنه أمر بالعصر، هذا الأصل موضوعي غير حاكم عن إصالة الحل. مثل الزوجة، وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تعفق النسب أو الرضا فالحلية مستندة إليه، يعني إلى هذا الأصل، وليس مستندة علما إلى علما إلى إصالة الحل يعني. وإن قطع النظر عن هذا الأصل، الأصل يقصد الأصل الآخر ان العقد مو مؤثر، فالاصل عدم تاثير العقد فيها يعني في الحليه فيحرم وطئها. نستفيد في تاثير العقد ما شئ من حمله من استفيد هو المعنى، الاصل عدم وجود المعنى نستفيد الحليه، يعني نحسب الحليه عدم وجود المعنى، يعني تقصدون تاخذوها القضيه ماذا بالعقد، يعني هذا احنا نقول ان شفتي انه ماذا بلغت وبالجملة، فهذه الأمثلة الثلاثة بملاعبة الأصل الأولي محكومة بيما بالفرض، إذا أريد نحكم الحلية بملاعبة الثاني والحكم بحليتها إنها هو من يرحيته أصل الموضوع الثانوي، أصل الموضوع الثانوي ثاني أن هذا بعد أن هذا ملك علما بأساس مثل قاعدة اليد ملك علما لل نخاف مثلا او ملك علما لصعب اليد، يعني ملك للبزات، هذا اصل موضوعي. ليش موضوعي؟ لان يثبت الملكيه، والملكيه موضوع يثبت ملكيه البزات، ملكيه ماذا؟ النخاف، وهو الموضوع بعد الملكيه موضوع لا حكم شرعي، اصل موضوع لا حكم شرعي، فهذا قاعده اليد اصل موضوعي ثانوي، اذا فالحل غير مستند، لو لاحظ اصل ثانوي الحل غير مستند الى اصاله الاباحه في شيء من ذوي الامثله الثلاثه هذا، ولكن مولانا خلي يروح الخبر، خلي يروح في الأخبار المتقدمة كفاية مولانا، قال يا أخو هذا ليش يروح صدره وذيل أخو لا باسي أنت لما نعرف هسه، بل في جميع الأدلة من الكتاب والعقل كفاية، يعني في الأخبار المتقدمة اللي قريناها كم خبر، بل في جميع الأدلة المتقدمة قبل العقاب بلا بيان، وبعد شنو الله رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بل ليش الذي استدلنا بها أربعة الأعلام كتاب سنة عقل وإجماع، مع أن صدرها وذيلها هاي الرواية ليش تذبها كلها صدرها وذيلها ولا بس، مع أن صدرها وذيلها ظاهر في المدعى، أو ظاهران صدر والذيل في المدعى، يعني في إثبات الحيل إصالة الحيل، أو رغم الأمثلة ما عرفنا كيفية تطبيق إصالة الحيل عليها. هسا صار السؤال اكو عندي، وهو انه قلنا في الادله المتقدمه كفايه كفايه من جمله الادله المتقدمه المتقدمه المتقدمه شنو كان؟ قبح العقاب. حقيقه قبح العقاب بلا، وهذا الثاني ولا بيان، فنطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان في موردنا، نطبق يصير وما يصير، يصير وما يصير، يعني هذا الإغلاق يكثر راح انطلق من هذا البيان الى اشكال التسجيل، ازول هذا الإغلاق قدامي اشوف ما هو يا خبو، انت تقول لي شيخنا شربه، انا اشربه لا اشرب، اي شربه بعد، يقبح العقاب بلا بيان، ما تدري انت على ان هذا خمر، فيقبح العقاب شربه ما يخالف، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان العلماء يجروها وين؟ الشبهات الموضوعية يجروها بلا إشكال، بل قاعدة قبح العقاب بلا بيان يجروها بل كما في من في الشبهة الكل حكمية يجروها، يعني في شرب السفن في لحم الأرنب يجروها، يقولون يقبح العقاب بلا، يطبقوها في الشبهات الموضوعية أيضا، هذا الماي ما أدري حلال وحرام تطبق شنو؟ قبح العقاب بلا. قد واحد من حضرات جنابات يقول شيخ أنا عندي إشكال، أنا أقول النتج بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهات الموضوعية، عندك إشكال تفضل خذ لا بأس في هذا، أنه ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهات الموضوعية، نشوف ليه؟ شوفوا بالله، شوفوا بالله هذا إشكال ظريف ولا هو بحسب الظاهر ظريف لا بأس، يقول أنا أدري بلا إشكال الله عز وجل حرم علينا الخمر ولا، فلما حرم الخمر علينا نطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ ولا اليقيني، فراغ اليقيني بمن يحصل؟ بالاجتناب حتى عن هذا المشتبه، يعني يكون اجتنب عن الافراد المعلومه بالتفصيل انها خمر، ها واجتنب عن من همت ايضا من باب المقدمه، اي من باب المقدمه عريس التفت له، من باب المقدمه من باب المقدمه يجب الاجتناب عن من مقدمه حتى اعلم استنبت عن الحرام، من باب المقدمه العلميه يقولون حتى اعلم استنبت عن الخمر المطلوب الاجتناب عنه، من باب المقدمه يكون اجتناب عن من عن هذا الخمر المشتبه، مكتوب مو تلقوا هذا الخمر هذا السائل المشتبه، من باب المقدمه حتى احرز انه قد استنبت الخمر المطلوب الاجتناب عنه، فإذا كان من باب المقدمة العقل يقول واجب اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني مع القاعدة قبح العقاب بلا بيان ما له معنى، فالخلاصة إشكال ظريف لا بأس به، بس هذا الإشكال يعتمد عليه من عليها نصف أن جعل ترك المشتبه واجب من باب المقدمة لاجتناب عن الخمر الواقعي المطلوب الاجتناب عنه، نطبق هاي شوية، يقول الشيخ رحمة الله عليه وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا، هذا واحد يقول ما تبقى على قبح التكليف بلا بيان هنا، نظرا إلى أن الشارع بيّن حكم الخمر مثلا، حكم الخمر مثلا بيّنه لا الحرام، فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه حتى المحتمل من يا باب يجب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية، يعني حتى أعلم المقدمة العلمية شلون يقولون من شوية من فوق المرفق اغسل شوية بالوضوء، ويقولون من يا باب مقدمة علمية يعني حتى تعلم، هو هذا في نفسه من باب حتى تعلم، هذه يسمى مقدمة علمية، من باب المقدمة العلمية نقول واجب أن تسلم حتى عن هذا السائل المحتمل الخمر، فالعقل لا يقبح العقاب إذا بعد ما الاشتغال يقين في فراغ العقل ما يقبح، خصوصا على تقدير مصادفة الحرام، خصوصا لو هذا الفعل شرطه كان حرام واقعا. لا يا أقول الأولى بل فوق الأولى، الأولى بل فوق الأولى أكفو كلمة خصوصا. وفي الأولوية واضح بعض يفتي ولا يعني هي العقابة وزد يصير على تقدير أنه هذا حرام واقعا، على تقدير محرم عقاب بعد ما يفتي إلا الله من باب التجارب تجارب الشيخ ما يبني على عنه عقاب علم. فلذلك كلمة خصوصا هذا القلم ما أدري من سرعة القلم ما أدري صوته مدفوع. يلا الجواب شو شلون؟ شوف الجواب شو شلون بالله. حتى مع الخطأ لا نحكم بالأحكام نحكم بالأولى. ولا حرام من وضع مقدمة اذن لا فرق بينه وبين وبين الموضوع الكل المستبح حكم يصير بالسكن اثنين ما تيجي بهم قبل العقاب بلا بيان في قبل العقاب وما ذكره من التوهم يعني اذا فرضنا السكن فيه سبب الموضوعي لازم تجي السكن في الحكم وما ذكره السكن في الحكم وما ذكره من التوهم جار فيه ايضا الموضوع الكل بأي بيان نجريه هناك بأنه التنجيل لأن العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش وما نهاكم عنه أو الجيل حرمة ما نهاكم وما نهاكم من فيه فعنوان من شاء ما نهانا النبي عنه يجب تركه وعنوان فواحش يجب ترك الخبائث هذا هم حين يجب نجيل هذا شرب السكن لعله من الخبائث لعله من الفواحش لعله من الأمور اللي نهانا النبي عنه يدل على حرمة أمور واقعية وهو الفواحش خبائث أو ذي تمنع عنه يحتمل كون شرب السكن منها يكون ينقلق على قبل عقاب الأبان مسجد. هذا الكلام الثالث راح يجي لسه ومنشأ التوهم المذكور منشأ الثالث شبري شنو قلنا سويت مولد من القديم شنو عن المستخدم والشات اتبناعك ومنشأ التوهم المذكور ملاحظة تعلق حكم فيما لا حكم الثالث بكلية كلية ياهو تمام الحكم أذن يتعلق بعنوان كلي لكن هل كلي مردد بين أفراد يصير السفر المكلفين مردد بين مقدار معلوم وهي ذيك الأفراد اللي ذي خمس جزمات وبين أكثر من ذاك المقدار المعلوم زيادة أفعلية وهي الأفراد المشتبهة فيتخيل أن الترديد في المكلف به مع العلم فمع العلم بالتثليث والتشعر في المكلفين يجب الاحتياط ونظيرها هذا ما استفد أسماء الشيخ يقول الشيخ ونظيرها تشبه وين أشلها بعضهم وين أشلها بعضهم إذا دار شنو أمر الصلاة بين تسع أجزاء من دون سورة أو عشر أجزاء بعضهم اتجاه الاشتغال اليقيني حكم إذا لا حكم الثاني بكلية كلين ياهو فكل فائت يجي هذا التكليف معلوم الشفة المكلفة أن الفائت يجي خمسة يوم الاشتغال يقيني ثلاثة غير بعض من كمان حيث غير بعض أن دوران ما فات من الصلاة بين الأقل والأكثر موجب للاحتياط من باب المقدم العلمي. وقد عرفت في الساعة أول درسنا الذي شرفت سندره وسيأتي اندفاعه. عرفت اندفاعه وهم يجي توضيحه بعدين. أقول أنا أذكر فريد دفع لهذا العسكال من باب تستفيد من حجة من هذا الباب. أنا أذكر فريد دفع هم مختصر هم سهل هم مختصر هم سهل هذا كل الزين. وهو أن تنجون هل تنجون نقول بوي اتنب عن الخمر هذا الخطاب الحلالي. الحلالي يعني شنو الحلالي؟ يعني شنو الحلالي؟ يعني ينحل بعدد شنو؟ أفراد الخمر. فإذا اتنب عن الخمر ها؟ كله يرفع يستند عليه من يرفع على ذات الكل اي صحيح. لكن بعد ما دلنا ينحل بناء على الانحلال اقوله بيت الافراد خلص السنة هذا خلاص المعلومة جاها استند جزمه. هذا ما ادري خمر يا مو خمر. اذا خمر جاي استند اذا ما خمر ما جاي استند. شفتي افضل شفتي الزم هو الاشتغال يقيني مولا مجيب ما أدري موضوع اشتغال يقيني من باب المقدمة لابد من الفراغ اليقيني. وهو تقولي ولا في مثل هذا الحالة اشتغال يقيني أصلا ماذا ما موجود لأن عسى ينحو ما يبقى هو راكب على من على عنوان الخمر. هو ينحل إلى من إلى أحسن إلى السلبات بعدد ما له من أصلا مثل أسر العالم. ليش تطولها بعد؟ إذا قلت لك كل طلب يخص في حسينية النجفية أكرمه كل طلب فتنصر الطلب أنت تقول لي يلا يلا في العجل أكرم إجاز طب الثاني يلا كرمه طب الثالث يلا كرم. فكل واحد اللي بيطوب تقول لي إيش أنت صديقي قاعد يمني تقول لي أكرم سيتبين هذا أكرم العالم من حال علمان هذا شيء عقلائي ترى مو أنه يعني فرض مطلب قاعد بينه دقي لا عقلائي وعقلائي دويت ينحل ماذا بعدد ما له من أفراد. فإذا خشوا 100 طالب فمئة أكرم يعني راح يصير. وإذا ما خش إلا ماذا واحد ففرض أكرم يتوجه إليه. فإذا خش فرض واحد ما أدري هذا طالب يوم مو طالب يدرس هذا يوم ما يدرس هذا ها طالب هذا يوم مو طالب أشوف كان أكرم إجي وما إجي تكفي أصل التكليف مجرى علمان للبراء أبعاً إنا مشي إيش كان عن خمر ينحل إلى أبراده خالش هذا خمر يولا في مثل هذه الحالة يعني أشوفكم إيش كان بتوجه لي وما يتوجه لي تكفي أصل التكليف مجرى البراء. هذا الجواب خفر الجواب سهل لطيف مختصر بلي ها أرجع على طب الموضوع. قد واحد يقول يا شيخنا الأنصاري ردت قاعدة صبح العقاب بلا بيان ما أمشيها تاليها بشيئتها يعني إذا من هالناحية يجوز أشرب هذا السائل يوم يجوز أن أشربه بالتالي صار يجوز أن أشربه ولا بالتالي يجوز يعني قاعدة صبح العقاب بلا بيان تمشي إذا مشت يعني أقدر أشربه يعني يقبح العقاب بلا بيان. صراح ماذا أخليك ما تشربه من ناحية الأخرى أخليك هذا المشتبه ما تشوفه من يمن يا ناحية قد الطريق يجب يبين فنك يلا يجب دفع الضرر المحتمل. قاعدة يجب دفع الضرر المحتمل قاعدة عقلية بعض. إذا أكو أسد ما أدري بهالطريق ماذا أكو أسد أحتمل أكو أسد بس ما أطب بهالطريق يجي يفترسني وياكلني. العقل شو يقول ها يجب دفع الضرر المحتمل بعد ما أخش حتى ما أشوف وجه العدد أبدا غير القاعدة عقلائية. فإهنا نقول هذا السائل لما أريد أشربه أنا أقول لك ما يجوز أشربه من باب قاعدة قبل عقاب الأبان ما تدريس على أنه شنو تجري قاعدة قبل عقاب الأبان لا أقول لك ما يجوز أن تشربه من يا ناحية من ناحية أنه يحتمل في شربه الضرر ويجب دفع الضرر المحتمل فلا يجوز شرب. يلا جواب شنو يقول الشيخ الأنصاري يا واس لا تاخذنا طول عرض لي من بالحكي قصدك ان الضرر هنا شنو جاوبنا الضرر قصدك العقاب يا قصدك الضرر الدنيوي لا تخلي الموضوع ملتبس بالالفاظ انت تقبل المطلب. اذا قلبت العقاب عصبنا احسن لان هنا نعصب ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. عقاب عن ما احسن في شرب هذا الشاعر حتى يتجفح. واذا كان قصدك من الضرر الضرر الدنيوي الضرر ماذا الدنيوي مو قصدك العقاب. اذا قصدك العقاب او هاي انا سرتك من انسيت اذكرها. اذا قصدك العقاب او ما هو بحكم العقاب من الامور الاخروية مو هو بالاخرى اتأكد في الحياة الاخرى يو عقاب يو اتأكد بعد يو ما يشبه الاي اي ما يشبه العقاب يعني بعبارة اخرى طول المكس للحساب. كنت الواحد يروح يطر الدائرة يريد يطب على مدير الدائرة ويبقيه النص صباح للظهر بعدين يقول الدوام انتهى تعالي وقت بعد شنو. هذا في الحقيقة ما ضربني بالعصا لكن هو بعض مرات امر منين من الضربة عصا يوم القيامة مشي طول الحساب هو هذا. فالمقصود على انه اذا كان مقصودك من الضرر يعني عقاب او طول الحساب واشبه ذلك من امور اخرى فانا مأمون منها ديما بقاعدة قبح العقاب وما بحكم العقاب بلا بيان. واذا كان مقصودك الدنيوي يعني اخافا انه الضرر اموت لو اتركت هذا فيرد عليه انه هو الضرر الدنيوي شنو يعني يجب الاستناد عنه يجب الاستناد عنه منين جبت الضرر الدنيا ومنين جبت على أنه يجب إشناقه. بل بعض مرات ماذا يجب ارتكابه أو التسليم له ارتكابه كما في صاحب الجهاد قلنا وحموتنا مضر الدنيا ويروح وعد روح إيدي راح تنقطل. أو بعض مرات يجب الإنسان أن ينقاد له مثل هذا الذي ماذا في الحد يا أخي الدنيا يحدوا يختصون منه هو برجيه ماذا يروح المن الى المحل اللي بيقتصون ويقول يلا ايدي قطعوها بعد يسوي فرقت انا يقطعون يكون يقدم عند ضرر الدنيوي ولا فيجب ماذا تقديم نفسه للضرر الدنيوي. فشلون تقول الضرر الدنيوي يجب الفرار منه فاذا يجب الفرار منه حد على هالاساس ماذا بس ما يدخلون المحكمة يكون في الحجل ماذا انا اشرد من الباب يجب دفع الضرر الدنيوي. هل اكو واحد ما تقوله كلا ثم صل. فاولا ما يجب دفع الضرر الدنيوي وما ادري هذا حتشنو. وثانيا نقول نقول لك حتى لو كان يجب دفع الضرر الدنيوي لكن الشارع جوز لنا كل ضرر دنيوي ان نرتكبه والا اذا ما مجوز لنا شلون قال كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام. كل شيء حلال يعني معناه كل شيء ارتكبه اللي يشوف حرام يا محرم ارتكبه يعني هو يقول لي لا تدير بال شيخنا يلا حلال يعني الضرر الدنيا وشنو ما اعتنى له بعد ايش معنى اذا كان يعتني له تسلم وضع القاعدة. فالعقل افرض يقول يجب دفع الضرر الدنيوي لكن بشرط عن العقل الشارع العقل يقول انا اقول ما يجوز اذا الشارع ما قال يجوز ارتكابة. اما حينما يقول يجوز ارتكابة وضع ان قاعدة كل شيء لك حلال فكيف حينئذ بعد ماذا يجب دفع فلا معنى لوجوب دفعين يطبق العبارة. يقول قدس سره فإن قلت إن الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه يا أخي ويا مولانا التلتفت يكون إلى منهجة البحث وأنها إن قلت كيف ساق الشيخ جابها لعي فيكون تبين المحاولة الأولية رجت تخليني أنه ما أشرب هذا الإخلاص من ناحية قبل العقاب أنا تدري ما تدري قاعدة قبل العقاب لا بطلت الآن تريد تقول لي لا ما خليت تشرب من باب قاعدة ماذا يجب هذا التفت لك كل شيء. فإن قلت إن الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه لاحتمال كونه محرم فإذا محرم يعني فيه ضرر فيجب دفع الضرر فما يجوز شربه. قلنا إن أريد بالضرر العقاب وما يجري مجرى العقاب طول الحساب مثلا من الأمور الأخروية طول المثل الحساب فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب هذه الشيخ كان يقول مناسب وما بحكم المتحكم وما بحكم العقاب من دون بيان المقصود العقاب هنا العقاب المعنى العام يعني كل امر اخرى ويجب على المقصود ذلك مطلب واضح حلو للطول. وان اريد من الضرر يا ضرر الضرر الدنيوي اللي بيسوى اكو بيان او ما اكو بيان هو يترتب. هذا اللي يشرب الجدارة هو يترتب مع او يشرب السم هو ماذا يلسوى اكو بيان او ما اكو بيان. بيان هنا ما نبخلية بعض. وان اريد يعني بالضرر ما لا يدفع العقل ترتبه من غير بيان مثل السم الهلاك اللي يثبت للسم. هذا العقل ما يدفع الهلاك اللي يترتب بشرب السم ما يدفع بما هذا العقل ما يدفع ما يقول من دون بيان يكون انت ماذا اذا ما تدري ان هذا السم يكون انت مثبوت بعد عقل هم يتفيزون اذا ما تدري هذا السم ماكو بيان اذا يكون مثبوت ما تهلك نفس كما في المضار الدنيوية اما تطالب العبارة كل وين اريد المضار حتى تقول شنو طب يرد عليها اولا وثانيا من قال العقل يقول يجب دفعه فوجوب دفعه عقلا لو سلم لو سلم نحن معناه من فهم وجود دفع الضرر الدنيوي لو سلم كما منو قال يجب دفعه ضرر الدنيوي منو قال منو قال كما تقدم من الشيخ وجماعة حسن وين تقدم من الشيخ وجماعة قالوا على أنه يجب دفع الضرر الدنيوي هناك في كلام ما أدري كذا الوجه الثاني العقلي أحسنتم للأخباريين على الاحتياط قال الشيخ الطوسي بالله لننسى قال على الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة الإقدام على ما هناك المفسدة كل المفروض من عدة بعد الضرر ماذا الدنيوي مثلا كما تقدم من الشيخ وجماعة لم يسلم وجوده شرعا اضرب على أنه عقلا يجب دفع الضرر الدنيوي لكن شرعا ما يجب ليش إذا كان يجب دفع شرعا شلون الشرع قال لي كل شيء لك حلال تشريع هالحكم دليل على أن الضرر الدنيوي يجوز ارتكابه لأن الشارع صرح بحلية كل ما لم يعلم حرمته فلا عقاب عليه إذا من هالناحية يعني الشيء المشكوك ان الشارع ما قال حرام بل ارتكاب هذا الضرر الدنيوي محتمل نرجع البقيه الى غد ان شاء الله الحمد لله احسن الله لك